بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله. هذه قاعدة أيضا. نعم. وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تكن مضيعة، ما لم تكن مضيعة لدين الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إيش لا يرحم الله؟ لا يرحم الله من لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم الناس. من لا يرحم الناس، كله بالرفع، لا يرحمون. وقال: لا يرحم الله من لا يرحم، لا يرحم الناس. تمام. وقال: من لا يرحم، وقال من لا، من لا ير، وقال من لا يرحم لا يرحم. وفي السنن: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب، بخلاف الرأفة في دين الله فإنها مأمور بها أمرها. فهذه الرحمة الحسنة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب، بخلاف الرأفة في دين الله فإنها منهي عنها، كالمنع من إقامة الحدود، باب الرأفة والرحمة. نعم. والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها. نعم، هذه قاعدة لكن مبنية على الآية. نعم. فإن قاعدة هذه. نعم. فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله، ولا يغار لما يغار الله منه. وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله، ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب. فيزيدها. ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود، وهو من إسرافه في أمره. فالأول مذنب والثاني مسرف، إنه لا يحب المسرفين. فليقولا جميعا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. إلهينا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.